أنه كان إيلاء أو تحريما للزوجات، وفي القصة الأخرى أنه كان تحريم للعسل، يعني في سببه هل هو تحريم للعسل الذي شربه أو شرب أخذ عسلا شرب تناول عسلا في عند ماريا، ولما بلغ ذلك أو ذكر ذلك لحفصة يعني تباخر عليه حفصة وعائشة وقالوا إنك يعني أخذت شيئا فيه رائحة كذا إلى آخره، فحلف وأن لا يقرب ذلك وهو مباح، فحرم شيئا حلالا حرمه على نفسه. وهذه رواية، ورواية أخرى أنه يعني بالنسبة لماريا ذاتها. والآية واضحة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم بيّن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز العليم الحكيم إلى آخر الآيات. هذا بالنسبة لسبب الإيلاء. مقدار مدة الإيلاء أشرنا، الجمهور يقول إنها 4 أشهر فصاعدا، وبعضهم يقول إذا حلف ألا يطهر ولم يوما واحدا فصاعدا فهو مولي، ويعني لهم استدل أدلة في ذلك. والأظهر ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا يكون موليا إلا إذا تجاوز، إذا ذكر 4 أشهر فما فوق. والفيء قوله فإن إما أن يفيء وإما أن يتيع، الفيء الرجوع العود، إما أن يفيء وإما أن يطلق. الفيء يعني الرجوع إلى ما أباحه الله وما شرعه الله له من زوجته. بما يكون الرجوع؟ شرنا في لقائنا البارحة أم بالأمس الرجوع يعني العودة عن الإيلاء هذا، عن هذا الحلف. بماذا يكون؟ بالقول أو بالفعل؟ هو حلف أن لا يضع زوجته، أن لا يجامعها، فانتهت قبل انتهاء المدة يكون موليا إذا أراد أن يرجع عن هذا الحلف وهذا اليمين أو هذا الإيلاء. بماذا؟ بالقول أو لا بد بالفعل؟ فيه كلام أهل العلم، بعضهم يقول إن الفيء إن يكون بالرجوع باللسان، باللسان يقول رجعت عن يميني هذا يعني أعود. ومثل هذا القول روي عن أبي قلاب وسعيد وغيره من التابعين. وعن سعيد بن مسيب والحسن وعكرمة الفيء الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع، وهذا هو الأظهر، يعني الذي يستطيع الجماع فليس له، لا يكون راجعا عن يمينه وإيلائه إلا بتحصيل ذلك. ها؟ والذي لا يستطيع ويريد أن يرجع إلى أهله ويرجع في يمينه، فما العمل؟ هل يقفل عليه الباب ويقال أنه يعني إما يعني تطلب؟ لا، قالوا إذا لم يستطع لسفر كان بعيدا عنها أو مرض أو أو شيء من يعني من الموانع التي تمنعه من وضع زوجته وهو يريد أن يرجع في إلهه، قالوا يكفيه أن ينوي ذلك بقلبه. ها؟ لمن به مانع من الجماع، وفي غيره يكون بالجماع. نعم. ثم مسألة الفي هل يطالب به قبل المضي 4 أشهر؟ الله قد حدد المدة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. الجمهور يقولون أن الزوجة لا يطالب يعني شرعا، إذا ذهب زوجته أو طالبته وقالت إنه ممتنع وحلف وكذا إلى آخره، لا يطالب بذلك ولا يسمع الدعوة في ذلك إلا بعد مضي 4 أشهر، أو يعني بعد مضي 4 أشهر، لأن الله حدد ذلك بهذا، لا يطالب بالفيء قبل مضي 4 أشهر. وقال بعض أهل العلم ينسب إلى ابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة وإلى ابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة ممن بعدهم أنه يطالب فيها، يعني يبدأ المطالبة فيها بالرجوع إلى آخره، يعني كونه يبدأ فيها بالمطالبة يعني بمعنى هو ما الفرق؟ هل يصح أن تقام دعوة عليه في هذا الحال من زوجته وتقبل الدعوة أو لا يصح؟ أو تقبل؟ أي الجمهور يقول لا تقبل، لقال للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، إذا انتظر 4 أشهر انتظر به ولم يفعل ولم يعد ولم يفي، حق لها عندئذ أن تطالبه، ووجب على ولي الأمر أن يسمع هذه الدعوة ويفصل. وبعض أهل العلم يقولون لها ولي الأمر القاضي أن يسمع الدعوة ليعرف هل يعني في خلال المدة في خلال 4 أشهر، أما الإلزام بالرجوع فلا يكون إلا بعد مضي 4 أشهر. يقول أبو حنيفة ومن معه إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود فإن فاءوا فيهن يعني بال4 أشهر، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا وإذا جاز الفيء يعني الرجوع في المدة جاز الطلب إذا وتاب ويجاب بمنع الملازمة وبنص بالذين يؤذون من نسائهم، وهذا هو الأظهر. ما حكم الطلاق أو الفراق بالإيلاء؟ يعني ما نوعه؟ هل هو طلاق رجعي؟ هو طلاق باين بينون صغرى؟ أو هو طلاق باين بينون كبرى؟ يعني الإيلاء قلنا الإيلاء يحلف أن لا يطع زوجته 14 فصاعدا فلا يفعل ذلك. طيب انتهت الأربع أشهر ما أفاء طلق أو أنه طلق على قول عليه كما قول على قول من يقول بانتهاء المدة تبرق. طيب نوع هذا الطلاق هل هو طلاق رجعي أو هو طلاق باين بينون صغرى أو هو طلاق باين بينون كبرى؟ الشيخ يشير إلى هذا ويقول ذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون طلاقا رجعيا، هذا ظاهر لأنه يعني أن له يعني طلاق مرتان وهذا طلق واحدة إذا فيكون رجعيا. وهكذا عند من قال إن مضي المدة يكون طلاقا، حتى الذي يقول يقع الطلاق بمضي المدة أيضا يقع طلقة رجعية وإن لم يطلق. وقد أخرج الطبري عن علي بن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت 4 أشهر ولم يفي طلقت طلقة بائنة. طلقة بائنة يعني بائنة بينونة صغرى، طلقة بائنة بينونة صغرى يعني يحق له الرجوع إليها بعقد جديد وليس بالعقد الأول. أنها تعتبر على كل حال. والشيخ ذكر هذين الرأيين والجمهور يقول أنها تطلق طلاقا رجعيا. ننتقل بعدها إذا هذه مسألة الإيلاء ونقف قليلا يعني في هذا الأمر. هذه الأحكام الفقهية المعروفة أن من آل حلف وأقسم ألا يقرب زوجته 4 أشهر فصاعدا أو ألا يقربها ومكث أكثر من 4 أشهر يعني نوى أن يكون 4 أشهر فصاعدا أو حتى ولو وقتا يسيرا عند بعض أهل العلم هذا الحلف وهذا اليمين يجعله موليا يعني بالسلاح يعني مولي ويكون عليه حكم المولي. إذا انتهت المدة فعليه إما أن يطلق وإما أن يرجع. نريد أن نقف قليلا هنا مع أنفسنا نحن أهل المسلمين أننا ينبغي أن نتنبه إلى هذه الأمور وألا نتجاوز ذلك في أقوالنا وفي أفعالنا ونقع في المحظور من حيث لا نشعر حيث لا نعلم. إذا فعل ذلك إذا صدر منه شيء لمضارة قالوا لا يكون موليا إلا إذا كان لمضارة أو غير يحرص الإنسان على أن يلتزم الحكم الشرعي في ذلك فيما يباح له ويجوز ولا يتجاوز ذلك إلى ما فيه مضارة وإيذاء لأهله. ثم أيضا لا يفرط في معرفة الحكم الشرعي حتى لا يقع في خلافه. بعد هذا ذكر ما يتعلق بأحكام الفرق وأحكام يعني ما هي موجبات أيضا تحريم المرأة على زوجها من ذلك الظهار. الظهار ما هو الظهار وما حكمه إذا وقع وكيف يعني ما يتعلق به من الأحكام ما يجب فيه من كفارة ونحو ذلك. الظهار ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في أول سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا أول الظهار لا ينبغي لا يجوز حرام لا يستغل المؤمن أن يعني يصف زوجته بشيء من محارمه لأنه بهتان وزور يعني هذه حلال له بذلك الحق فيقول لها إنها يعني على قول من يقول إن الظهار لا يكون إلا بقوله أنت عليك كظهر أمي أو كذا إلى آخره. وقول بعض أهل العلم أنه قول يعني تشبيهها بأي محرمة عليه من المحرمات فهو ظهار. هذه المرأة المباحة له بالعقد خلع عليها صفة ليست يعني مشروعة وهي الحرمة وإنها محرمة عليه، هذا حق أو باطل حقيقة أو زيف؟ الله سبحانه وتعالى سماه زور وإنهم لا يقولون منكرا يعني تحريم ما أحل الله يحق إنهم لا يقولون منكرا وزورا. نعم بعد ذلك حصل حصل كل ما هو منكر وزور أو كل ما هو محرم وغير مشروع، فإذا حصل من العبد يجب أن يستغفر منه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه ولا يرجع إليه، هذا أمر معلوم مكرر. لكن أيضا من دواعي ومن أسباب التوبة عن هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى قد جعل أشياء أسباب لقبول التوبة من فعل معين، لقبول التوبة من فعل معين. باب التوبة دي مفتوح، كل من يعني قدر عليه أن ارتكب جرما أو ذنبا من الذنوب فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. ولكنه أيضا شرع أشياء تكون كفارات مخففات لهذا الذنب، وتكون دليل أيضا على أن المذنب قد تاب توبة نصوحا صحيحة، وأيضا فيها تخفيف مثل الكف، وهي كفارة الظهار، كفارة اليمين. طبعا اليمين بالأصل الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا إلى آخره، فهو يعني لا بأس أن يحلف على شيء يفعله أو لا يفعله، ولكن الأولى ألا يكثر من ذلك، وحتى لا يقع في هذا يعني الأمر غير المستحب من كونه يجعل الله عرضة اليمينه، جعل الله كفارة لهذا اليمين حتى يخرج من تبعاتها. هناك كفارة لذنوب يعني أشد غلظة، الوقاع في شهر رمضان، في نهاية رمضان، يعني انتهاك حرمة شهر رمضان، لا يكفي فيها مجرد التوبة وقضاء اليوم، لا يكفي، بل لا بد من الكفارة التي أوجبها الشرع. كذلك الظهار، الطلاق الله أباحه بلفظ معين أو بطريقة معينة، أباحه وشرعه، وورد في الحديث أنه يعني ليس أمرا مستحبا، ورد في رواية أنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفيه كلام أهل العلم، لكن على كل الأحوال ليس مرغوبا فيه، ولكنه يعني يدخل في دائرة الإباحة لسبب معين إذا وجد داع إليه فهو مباح. لكن يأتي الإنسان إلى أمر مباح له ويحرمه بغير الطريق الشرعي الذي شرعه الشرع وأباحه، كالظهار والتحريم، يقوله لزوجتي أنت علي حرام إلى آخر، كما سيأتينا في هذا الدرس إن شاء الله، ونحو ذلك، ما حكمه؟ هنا لا يجوز، الله سبحانه وتعالى سماه منكرا وزورا الظهار، ويجب فيه كفارة. ما هي الكفارة؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى، والذين يقولون منكم من نسائهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ذكر الكفارة، فتحرير رقبة إلى آخر الآية. نعم، الظهار هنا الأحاديث صحيحة جاءت مبينة لما أجمل في كتاب الله أو ما ذكر يعني مجمل عام ليس هو واضح مبين، ولكنه يحتاج إلى تفصيل، ففصلت أحكامه في السنة، فيها حديث ومنها ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب. قال عن سلمة ابن صخر البياضي من بني بياضة يعني، قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، يعني أوتي قوة وشبقا، عن شموه فوق هذا شبق، يعني رغبة في الجماع زائد عن المعتاد عند الناس عند الرجال. يقول فلما دخل رمضان، لاحظ حسهم على عدم الوقوع في يعني المحظور، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا، يعني خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتايع يعني يأثم أو يقع في محظور، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبين هي تخدمني زوجتي، يعني ظهر منها بمعنى أنه قال هي علي كظهر أمي أو هي علي حرام، يعني أراد أن يمنع نفسه، لكن رجل كما وصف نفسه عنده يعني رغبة شديدة أو شبق كما يسميه الفقهاء، ولا يستطيع أن يمنع نفسه، ولهذا ولجأ إلى هذا ليعرف لهذا التحريم على نفسه ليحب، ولكن هذا النفس لما يكون الإنسان يعني أحيانا تغلبه نفسه. وهذا ذكر عن حاله، يقول فبين هي تخدمني يعني زوجته من الليل إذ تكشف إلي منها شيء من جسدها. وفي رواية سيأتي تأتي أنه رأى خلخالها، في رواية أنه رأى ساقها، وهي زوجته على كل حال. قال تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني حصل المحظور الذي كان يخشى. فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني ذهب إلى قومه يسألهم، يريد يعني مخرج، وهو يعني خجل وحي أو يستحي أن يذهب، وخائف أن يذهب بمفرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لأنه يرى نفسه قد وقع في ذنب أو في شيء عظيم، فأراد أن يستعين بقومي. يقول فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وهم بقصتي التي حصلت، وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، يعني أريد أحد معه وهو الذي يحكي قصته. قالوا والله لا نفعل، والله لا نفعل، نذهب معك. ليش؟ نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. يرون هذا شيء مخالف للشرع وجرم وإثم وكذا، فإذا رأوا ودخلوا معهم بهذا ربما ينزل من القرآن ما يبين يعني الحال ويذكرون فيه وتكتب قصة لهم، أو يعني يكون فيه مخالفة واضحة وتسجل عليهم، خشوا خافوا من ذلك. نعم. ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، قضية قضيتك والمشكلة مشكلتك وحلها مع بنفسك، اذهب أنت واصنع ما بدا لك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، أخبره بقصته كلها. فقال لي أنت بذاك، يعني أنت تدرك هذا، فعلت هذا فعلا، أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قالها ثلاثة، قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قلت نعم، ها أنا ذا تمضي في حكم الله عز وجل، فأنا صابر له. إذن رجل مؤمن وقع منه شيء وأراد أن يتخلص منه في الشر، ومستعد لقبول حكم الله فيه، فأنا صابر له. قال أعتق رقبة، هذا الآن بدأ الحكم، أعتق رقبة. فضربت صفحة عنقه، رجل فقير. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي أو بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. أحملك إذا رقبت نفسي، ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين، وهنا مشكلته الخاصة. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، وما حلف وآل على نفسه وحرم امرأته وبار منها إلا خوف من أن يقع، يعني وهو صائم. يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق، هذه الثالثة، إذن الكفارة مرتبة. قال فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا، يعني جياع ما عندهم شيء، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء. قال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، هم بني هم قوم، اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسخا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. ننظر لطف الشرع وحكمة الشرع وحرص الإسلام على أهله ورحمته بهم. والله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول عن الشرع ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الكفارة واضحة معلومة، عتق رقبة صيام شهرين متتابعين أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة إطعام 60 مسكينا، لكن هذا لا يستطيع، ليس عنده رقبة ولا يستطيع الصوم، وأيضا ليس لديه المال الذي يتصدق به على 60 مسكينا، ماذا؟ هل تسقط عنه الكفارة أو يعني يتولاها بيت مال المسلمين. هنا في الحديث فيه إشارة إلى أن يتولاها بيت مال، يعني ما تسقط مرة واحدة، إنما يتولاها بيت مال المسلمين. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من صدقة قومه وأن يصرف منها وسقا، يعني يطعم به 60 مسكينا، ثم بعد ذلك الباقي يكون صدقة عليه. يقول سلمة هذا رضي الله عنه قال فرجعت إلى قومي، رجع منتصر عليهم، فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليه، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، قال فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يعني هذا الحديث فيه بيان حكم كفارة الظهار، وفيه أيضا أحكام تتعلق به، يعني ماذا يصنع، هل يلزم بها وتبقى في ذمته إلى الأبد، أو أنها تكون على حسب القدرة والاستطاعة. فيه دلالة على أنها تكون على حسب قدرته واستطاعته، وأنها مرتبة، صيام عتق رقبة إذا وجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كما هو في كتاب الله، كما هذا في كتاب الله. الزائد في الحديث من باب التفسير أنه طيب ما استطاع لا هذا ولا هذا ولا هذا، يعني لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الصدقة، في الآية في القرآن ما ذكر إذا لم يستطع الإطعام ماذا يصنع. جاء التفسير هو بيانه في الحديث هذا، وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له بصدقة قومه يأخذ منها فيتصدق والباقي عليه. وفي هذا كلام لأهل العلم، هل تسقط الكفارة بعدم القدرة مطلقا، أو أنها كفارة الصدقة بالذات لا تسقط، لا تسقط، وأنه يؤخذ من بيت مال المسلمين أو تبقى في ذمته حتى يجد، فإذا لم يجد نرجع إلى القاعدة العامة الكبرى في الشرع، وهو لا حرج الدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يبقى قوله هنا ظهرت من امرأتي، وفي الآية صراحة على أن الظهارة من، يعني بلفظ إيش، أنها نسبتها إلى الأم أو تشبيهها بالأم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نساء منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، وفي إشارة على أنه كأنه ظاهر يقول أنت علي، هذا هو هذه العبارة، أنت علي كظهر أمي. فهل الظهار الشرعي، يعني المذكور شرعا والذي مذكور أحكامه شرعا، هو خاص بمثل هذه العبارة فقط وخاص بالأم، أو أنه يشمل أو يدخل يلحق به كل، يعني أن يصف زوجته بأي وصف لأمه، يعني غير الظاهر يقول أنت علي كأمي أو علي كأي شيء من بدن أمه، أو بأي محرم من محارمه كأخته وبنته، أو أي محرم آخر من المحرمات. فيه كلام أهل العلم. يقول ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم، بها يختص بالأم، كما ورد في القرآن في حديث خولة، خولة بنت حكيم التي سيأتينا يعني ذكرها، التي ظهر منها أوس، يعني أوس بن صامت. فلو قال كظهر أختي مثلا لم يكن ظهارا، وكذا لو قال كظهر أبي يعني لم يكن ظهارا. هذا الشيخ ينقله عن الجمهور ويقول إن الظهار إنما هو خاص بهذه العبارة، قوله أنت عليك ظهر أمي. وفي رواية عن أحمد أنه ظهار، ويعني الإمام أحمد أنه إذا قال أنت علي كظهر أختي أو كذا إلى أي محرمة من المحرمات عليه فهو ظهار، كما لو قال كظهر أمي. يقول وطرده في كل من يحرم عليه وطره حتى في البهيمة. وهذا واضح المذهب أنه أن الظهار هو تشبيه الزوجة بأي محرمة عليه من المحرمات، هذا في المذهب. وحكى في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن وابن صالح وزيد بن علي وهؤلاء من يعني والناصر والإمام يحيى والشافعي بأحد قوله أنه يقاس المحارم على الأم، أن المحارم المحرمات المذكورات في سورة النساء يقاسون على الأم، بحيث أنه لو قال عليها أنت كظهر أختي أو بنتي أو بنت أخي أو كذا إلى، يعني أي واحدة من المحرمات عليه، فإنها تقاس على الأم فيكون ظهارا، ولو من رضاع، ولو كانت أمه أو أخته أو كذا من رضاعه. إذ العلة التحريم المؤبد، وهؤلاء محرمات تحريما مؤبدا، فلما يصف زوجته بأنها كواحدة من المحرمات عليه تحريما مؤبدا إذا فق الظاهرة منها. وإلا واضحة أنه عندما يقول أنت علي كظهر أمي، ما معنى؟ يعني المقصود أن أمه محرمة عليه حرمة مؤبدة، فجعل زوجته في الحرمة مثل أمي. طيب أخته بنته بنت أخته بنت أخيه أليست محرمات عليه حرمة مؤبدة؟ قالوا ما دامت العلة واحدة وهي تحريم المؤبد فيلحق بالأم كل ما هو مثلها في التحريم. فلو أضاف الحرمة إلى واحدة منهن، يعني زوجته وصفها بواحدة منهن، فإنه يعتبر مظاهرا منها. وعن بعض أهل العلم ابن القاسم من أصحاب مالك يقول ولو من الرجال، يعني ولو من الرجال الذين لو كانوا يعني في درجة إناثا لم يحل له كأخيه وابن أخيه وكذا إلى آخره كذلك. وعن مالك والإمام أحمد وبعض أهل العلم ويعني يصح أيضا بالأجنبيات، وهذا أيضا فيه نظر، يعني حتى لو قال لا أنت عليك فلان الأجنبية في هذا نظر، لأن العلة هنا مختلفة، العلة هنا مختلفة، فلانها الأجنبية نعم هي محرمة عليه الآن، لكن يجوز إذا كانت خادية من زوج أن يتزوجها، وليست محرمة عليه تحريما مؤبدا. يعني أما الأم ومن هو في منزلتها فهن محرمات تحريما مؤبد، فإلحاق سائر المحرمات في النكاح بالأم القياس فيه والعلة واضحة، أما الأجنبيات ففيه فرق، هذا فيه فرق. الشيخ بدأ يذكر بعض المفردات هذا الحديث، قوله فرقا هنا الحديث يعني فأتاه فرق، في الحديث هناك يقول ظهرت من امرأتي فرقا من كذا، يعني خوفا أن يقع عليها وهو صاحي. قوله فأتتايع هكذا، أتتايع بالياء بتائين ويا معناه الوقوع في الشر، يقول أخاف أنني إذا أقع في المحظور، يعني يخاف أن يقع في المحظور. ونعم قوله فقال لي أنت بذاك، إيش معنى هذه العبارة أنت بذاك؟ وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأنت بذاك، يقول لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر لا أنه شرط في إقرار المباح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت بذاك 3 أو 4 كأنه يستنكر عليه فعله هذا وينبهه ويزجره ليزجر هو فيما بعد وغيره بهذا، وليس فيه إشارة إلى أنه لا يكون الإقرار إلا بالإقرار 4 مرات. هذا في هذا الحديث، ومسألة الإقرار هل يكتفى فيه مرة واحدة أو لا بد من تكراره، يمر على أنه لا بد من أن يكرر عليه ويذكر، يعني يتأكد منه بدليل، بحيث إنه إذا رجع خاصة في الحدود، ففي الحدود إذا رجع عن إقراره ولو أقر به 4 إذا رجع عن إقراره فلا يقام عليه الحد. نعم قوله اهتق رقبة، اهتق رقبة هذا في هذا الحديث، وفي الآية أيضا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، تحرير رقبة، وكذلك في كفارة اليمين تحرير رقبة. هذا اللفظ ورد مطلق من غير تقييد بوصف، وورد في آية كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا في الظهار وفي اليمين هل تجزئ الرقبة الكافرة يعني غير المؤمنة، أو يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من حمل هذا المطلق في الظهار وفي اليمين على المقيد في كفارة القتل الخطأ، وأوجب أن تكون اليمين أن تكون الرقبة في كل الكفارات الثلاث رقبة مؤمنة فلا تجزي الكافرة. وبعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه يقولون في كل موضع بما دل عليه، ففي الظهار رقبة يعني أي رقبة، وفي اليمين كذلك، وفي كفارة القتل لا بد أن تكون مؤمنة، ولا يحمل حكم على حكم آخر أو شيء على شيء آخر. ومسألة معلومة في علم أصول الفقه في أنه هل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم أو اتفق يعني اتفق الحكم اتحد الحكم واختلف السبب، أو إذا اختلف السبب واتحد الحكم، يعني حالات أربع للمطلق مع المقيد فيها كلام لأهل العلم. هذه المسألة هي موضع النزاع، وهي ما إذا ماذا اختلف السبب اتحد الحكم واختلف السبب. الحكم هو ماذا؟ كفارة، كفارة تذكر كفارة، والسبب الموجب له مختلف. ففي القتل في كفارة قتل خطأ هو القتل، وفي الظهار هو الظهار، وفي اليمين اليمين. إذا السبب مختلف وحكمه واحد، ولكن جاء مقيدا في بعض المواضع ومطلقا في الموضع الآخر، هل يحمل عليه؟ فيه الخلاف المعروف. الجمهور غير الحنفية يقولون يحمل المطلق على المقيد، فلا يصح إلا كفارة إلا رقبة مؤمنة. والحنفية ومن وافقهم يقولون يشترط، لا يشترط ذلك في الظهار ولا في اليمين. نعم. قوله طبعا مما يؤدي يؤيد ولا وليس في دليل قوي أو دليل نص في المسألة الذي يؤيد رأي الجمهور بأنه لا بد من رقبة أن تكون مؤمنة، قصة معاوية ذاك الصحابي الذي يعني ضرب سلمي، نعم، الذي يعني ضرب يعني جاريته أو كذا إلى آخره، فأمر بأن يعتق رقبة، كان له جارية، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سألها قبل أن تعتق، سألها أين الله؟ قالت في السماء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية السلمي هذا رضي الله عنه أن اعتقها وعلل وبين علل، قال فإنها مؤمنة. قالوا فكون الرسول صلى الله عليه وسلم علق أو يعني علل أمره في اعتاقها كفارة يعني عما